كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون أولادهم؟ كيف يتعاونون مع أهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما أعظم أن يتقي العبد ربه، وأعظم ما اتقى الله جل وعلا فيه العبد هو توحيد الله جل وعلا والإتيان على شعائر الدين العظام وركائزه الكبار وأسسه الذي هو بني عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج. لا يزال الحديث أيها الإخوة متتابعا فيما كنا قد ابتدأناه من مسائل الحج والإتيان على جملتها. ربما يعني كما ترون أن الوقت قد تضايق بنا، وقد فتحنا الحديث فيما مضى في الزكاة، فكان ذلك على حساب الحج، ولا إشكال في ذلك لما ذكرت لكم سابقا من أن الحج الحاجة إليها أقل من جهة قلة من يتسنى لهم ذلك، مع أنه أيضا من جهة أخرى يكثر فيه الغلط فيحتاج إليه، لكن لما كان الأمر كذلك فنأتي على جملة المسائل. أما الصيام والزكاة فكل المسلمين أينما كانوا لا ينفكون في الغالب عن تعاطيها، الزكاة أخذا أو إعطاء، والصيام فعلا وصياما أو كفارة، ويعني لمن كان مريضا أو كبيرا على ما تقدم بيانه. في هذا المجلس بإذن الله جل وعلا سنأتي على ما يتعلق بمحظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام من أهم ما يتعلق به أو من أهم الأبواب في الحج من جهة كثرة وقوع الخطأ فيها أو حصول التجاوز ما يجوز للمحرم فعله من فعل بعض المحظورات. لذلك لا ينفك الحاج من تعلم هذه المحظورات لئلا يقع فيها، فهي كالحدود التي تمنع الإنسان من التجاوز، وحتى لا يقع في الخلل والخطأ ويفوت عليه كمال الحج وأداء وتمامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال في الحديث الثاني من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالوا المبرور البر في الحج بالإتيان به كاملا، وترك الرفث والعصيان هو عدم فعل ما ينقصه من المعاصي ونحوها، فبذلك يكتمل الأمر ويتم للإنسان الحال. محظورات الإحرام تسمى محظورات بمعنى محظور، وهو الشيء الممنوع على المحرم فعله، الشيء الممنوع المحرم من فعله. وأهم هذه المحظورات هو حلق الشعر. حلق الشعر ممنوع منه المحرم، ولذلك قال الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكعب بن عجرة لما آذته القمل الذي أصابه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره، فلم يأذن له حتى إذا رأى القمل يسقط منه قال ما ظننت أن الجهد بلغ بك ما بلغ، فأذن له وقال أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك شاة، يعني اذبح شاة، وستأتينا الفدية بعد الانتهاء من هذه المحظورات. واضح؟ فدل على أن لولا أنه كان ممنوعا من فعل الإحرام لا يباح إلا بعذر، لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه، ولما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوجب عليه الفدية لما رأى أن له عذرا يحمله على الحلق قبل وقته وفعل ذلك قبل حله. أيضا مما يتعلق بذلك تقليم الأظفار، تقليم الأظفار من أين أخذها أهل العلم؟ نعم، كما جاء في حديث أبي سلمة فلا في الأضحية قال فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره، فقالوا أن الأظفار حكمها حكم الشعر، فكما منعت في ذلك عن المضحي فمن باب أولى أن تمنع عن الحاج. ولذلك كان قول عامة أهل العلم أو إجماع أهل العلم أن تقليم الأظفار للحاج ممنوع منه، أو أن الحاج ممنوع من تقليم أظفاره، لا يجوز له فعلها. نعم، فبناء على ذلك نقول أن الحاج المحرم قبل أن يحرم له أن يأخذ أظفاره، له أن يقص شعره، لكن إذا دخل في النسك حرم عليه فعل شيء من ذلك البتة، حرم عليه فعل شيء من ذلك البتة. فلو حصل من، فهم يقولون إذا حصل ظفر واحد أو شعرة، إذا كانت الشعرة ساقطة من نفسها وإنما لما أمسكها سقطت فهذه كالميتة لا حكم لها، لكن لو جذبها نعم أو سحبها سواء من وجهه أو من شعره أو نحو ذلك رجلا كان أو امرأة، فنقول هنا عليه، يقولون في الشعرة الواحدة يتصدق بشيء وفي الشعرة، لكن إذا كانت ثلاثة شعرات أو ثلاثة أظفار فهنا تجب الفدية التي هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وسيأتينا ما يتعلق بها بإذن الله جل وعلا. إذن هذا الأول والثاني، ما الثالث من قبل التطيب؟ ها؟ قبل لبس المخيط تغطية الرأس من محظورات الإحرام. إذا أحرم الإنسان فإن المشروع في حقه أن يكشف رأسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ذلك الحاج المحرم كما في حديث جابر عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه، لما كانوا يكفنوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلولا أنه كان ممنوع من ذلك في حال الإحرام في حياته لما منع في حال موته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، فدل على أن الملبي وهو المحرم أنه لا يغطي رأسه، واضح؟ وهذا أيضا محل إجماع، وسواء غطى عمامته، غطى شعره بعمامة أو بقلنسوة أو بطاقية أو بهذه الشماغ التي اعتادها أهل بلادنا أو بأي شيء فإنه يدخل في ذلك. كذلك لو غطى رأسه بغير معتاد، جاء بورقة ووضعها أو ألصقها، نقول كذلك. نعم، أي شيء غطى به رأسه فإنه يمتنع منه. طيب إذا غطى رأسه بغير ملاصق، يعني مثل الخيمة ونحو ذلك، نقول لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أو ضربت له قبة من أدم فاستراح فيها، وكذلك لو كان تحت شجرة أو نحوها. فإن كان في الطريق هل يستظل بنحو السيارة ونحوها؟ المشهور عند أهل العلم جواز ذلك، وإن كان قد جاء عن بعض الصحابة والسلف كراهته، كان ابن عمر يعني يشدد فيه يقول أضحي لمن حججت له أو لمن أحرمت له. فعلى كل حال يعني وهو الآن ما يعرف عند كثير من الفقهاء، لكن يعرف عند بعض أهل الأهواء أنهم يكشفون السيارات ونحوها، فنقول هذا له أصل صحيح، هذا له أصل صحيح وجاء فعله عن بعض الصحابة، لكن أهل العلم يقولون أنه ليس على سبيل الوجوب ولا التحتم، وإنما هو على سبيل الاستحباب. هذا ما يتعلق بتغطية الرأس، وتغطية الرأس هذا مختص بالرجل للمرأة، أما المرأة فتغطي رأسها. طيب إذا قلنا بتغطية الرأس فهل يعني ذلك أيضا أنه يمنع من تغطية وجهه؟ ومثلا لو نام هل يغطي وجهه؟ نعم. هل يغطي رأسه؟ لا. فأما الرأس فلا. لماذا؟ حتى ولو انتبه ونام ما يدري فوجد أنه قد غطى رأسه فيكشفه، أو رآه أحد ينبغي أن يعينه فيكشف ما أو يزيل ما على رأسه، لأنه ممنوع من ذلك. أما الوجه فأيضا المشهور أنه لا يدخل في الحكم، لا يدخل في الحكم. فلو احتاج مثلا كما يحتاج إليه الحجاج كثيرا الكمامات لألا من هذه الروائح الملوثة وأدخنة السيارات ونحوها، فنقول لا بأس بذلك. وإن كان جاء في بعض روايات مسلم لا تخمر رأسه ووجهه، فإن زيادة الوجه هنا قد شذذها أو حكم بشذوذها جماعة من أهل العلم، فبناء على ذلك لا يكون المحرم ممنوعا من تغطية وجهه في حال الإحرام. واضح يا أخوان؟ نعم. إذن هذا هو الثالث، لا تنسوا. نعيد الأول والثاني والثالث ولا الأول حلق الرأس، والثاني أو حلق الشعر، والثاني تقليم الأظفار، والثالث تغطية الرأس للذكر. نعم بملاصق. نعم الرابع هو لبس المخيط، فالمحرم في حال إحرامه يمنع من لبس المخيط، يمنع من لبس المخيط. ما المراد بالمخيط؟ المخيط، وهذا من الأخطاء الشائعة كثيرا أو التي يحصل فيها لغط واختلاف، لا يقصد بالمخيط ما فيه خياطة، ما فيه أثر خياطة، هذا لو قيل به لا ما قدر الناس أن يلبسوا شيئا، لكن المقصود بالمخيط هنا هو اللباس الذي فصل على عضو من الأعضاء، اللباس الذي فصل على عضو من الأعضاء، مثل السراويل، مثل القميص الذي يلبس اللي هو نسميه الآن الثوب هذا، نعم، مثل أيضا ما يسمى ب مثلا إيش القلنسوة، البرانس، البرانس ثياب لها يعني أغطية من من أين أخذ هذا الفقهاء؟ من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم إيش السراويل ولا البرانسة ولا القلانسة ولا الخفين. نعم، ففي هذا الحديث دل أو أخذ منه أهل العلم أن كل ألبستهم التي فيها مفصلة على عضو ممنوعة، فأفهم من هذا أن العضو الذي فصل على نحو معين فإنه ممنوع منه، ولأجل هذا فسره الصحابة بذلك، فلم يأذن أو لم يحكم إلا بالإزار والرداء، ولأن هذا هو الذي أحرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فعله تفسيرا لهذا وتوضيحا له. فبناء على ذلك لو جاء شخص ولبس مثلا العباءة، فسواء أدخلكم ميه فيها يديه أو لم يدخلها، هي مفصلة لعضو من الأعضاء فتدخل في الحكم. الجاكيتات الآن التي تلبس ما يسمى بمثلا باللغة الفرنجية التيشيرت أو الفنيلة أو نحوها، كلها تسميات أعجمية، نعم، فإنها ممنوع منها المحرم حال إحرامه. تبان اللي هو السراويل القصيرة أو السراويل الطويلة كلها ممنوع منها، ومثل ذلك الخفاف، الخفاف اللي تغطي تدخل حتى تصل إلى الساق، النصف الساق أو ربع الساق أو نحوه، فهذه يمنع منها لأنها مفصلة على عضو من الأعضاء. ولبس المخيط خاص بالرجال دون النساء لما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. فإذا لا يلبس المحرم المخيط، لا يلبس المخيط. إذا فيما يحرم في إزار ورداء، في إزار ورداء. هنا مسألة مهمة، وهو إذا لبس الإزار كيف يعقده؟ بعض أهل العلم يقول حتى الحزام لا يعقده بحزام، وإنما يربط بعضه ببعض أو يدخل بعضه في بعض، يشددون في هذا ويستدلون بعض الآثار عن الصحابة، وقال يعني جماعة من أهل العلم وهو الذي عليه العمل وعليه الفتية أنه الإمساك بهذا ليس مخيطا ولا مفصلا على عضو ولا يدخل في الحكم. فبناء على ذلك إذا ربطه بحزام فلا بأس. أما ما يصنع كهيئة الإزار وهو مفصل تماما، مخيط إلى الأسفل ومخيط هكذا، يعني هو كالثوب إلا أنه إلى هنا. نعم، فهذا يعتبر الحقيقة في حكم المخيط، في حكم المخيط. ولا وإن قال بعض علمائنا بأنه وهو واحد من علمائنا من أنه لا يدخل في ذلك، فليس لهذا وجه. ولذلك إذا كان الصحابة شددوا حتى في الربط والعقد، فمن باب أولى هذا الذي خيط من أوله إلى آخره، فإنه يكون قد فصل على هيئة هذا العضو وهما رجلان. لكن لما لم يأتي النهي عنه؟ لأنه ما كان مألوفا في ذلك الزمان، لم يكن لباسا يعرف أنه يلبس على هذا النحو حتى يذكر أو ينص على حكمه، لكنه داخل في هذا. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق ب إحرام الفوق. بعض الحجاج يربطون بالفوق هذا بحديد. أحسنت، المشابك. هل الربط بالمشابك ونحوها جائز أو لا؟ الحقيقة أنه ينبغي أن يتوقع ذلك. وبعض أهلي وبعض الصحابة، وهذا يدلنا كله على أن الإزار المخيط كهيئة إزار وهو مخيط لا يجوز، أن بعض الصحابة حتى قالوا أن التشبيك بالشوكة والأزرار ونحوها يمنع منه. فينبغي أن يتوقع ذلك، وأن يكتفي الإنسان بأن يعطف طرفيه بعضهما على بعض ويستتر بذلك. ولقائل أن يقول لماذا كل هذا التكلف؟ قول الحقيقة، أولا لا بد أن يعلم معنى الإحرام. معنى الإحرام هو أن يتخلص الإنسان من بهرجة هذه الدنيا ومتعلقاتها، وأن يتسهل فيها. ولذلك كان فيها من الضعة والتواضع لله جل وعلا والذل والاستكانة والتخشع ما هو ظاهر. ولذلك سمعنا قبل قليل قول ابن عمر: أضحي لمن أحرمت له. ويتشعث يغبر وجهه ورأسه من الغبار ومن التنقل هنا وهناك، كل ذلك له معنى في التذلل لله جل وعلا وإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمر الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحاج أن يستحضر ذلك ليكون أتم لعمله، ليكون أتم لعمله. عندك سؤال يا أفضل؟ أما الحزام المخيط الذي يلبسونه يعني الرجال، فما حكم ذلك؟ كيف الحزام؟ الحزام يعني المخيط. إذا كان الحزام متينا يضعون في بعض الحوائج، فإذا كان يحتاج إليه مثل اللي فيه جيوب، فهذا مثل اللي يسمى بالهميان والمنطقة يشدون على ظهورهم، كانت من أول إيش النفقة كلها ذهب ودنانير ودراهم، وهم يستمرون وقتا طويلا، بعضهم يأتي شهرين بعضهم ثلاثة أشهر، وما في بنوك ولا في بطاقات ولا في شيء، فكانوا يحتاجون إليها. فإذا احتاج الإنسان إلى نحو ذلك فقد جاء التسهيل فيه عن عائشة وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمن احتاج إلى مثل هذه المحازم الكبيرة يجعل فيها مثل جواز سفره، يجعل فيها بعض شؤونه، يجعل ما يخاف عليه أن يتركه هنا أو هناك فيكون عرضة للضياع. فإذا احتاج إلى مثل ذلك فلا بأس بهذا. وهذا سؤال جيد، بارك الله فيك. إذن يتبين في هذا ما يتعلق بأنه يحرم في رداء وإزار، وأن ما سوى ذلك من المخيط فإنه لا يجوز. إذا كانت النعلين يعني كالشباشب ونحوها فلا بأس، أما إذا كانت كهيئة الخف فإنه يمنع منها إلا أن لا يجد غيرها. من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أنه لا يلبسها. طيب لبس أحيانا الساعة، نقول لا بأس لأنها ليست مخيطا وليست يعني، حتى ولو كان بعضهم يقول إذا جاء فيها خياطة على يمنع على سيورها يمنعها، لا وجه لذلك، يلبسها ولا إشكال، لأن المقصود هو المخيط على عضو، هذه ليست على عضو، وإنما محيطة بجزء من أجزاء اليد يسير. أيضا مما يتعلق بهذا لبس لبس الجوارب، أما الجوارب فإنها تشبه الخفاف وهي مفصلة على عضو، فبناء على ذلك نقول من أنه يمنع منها بالنسبة للرجال. نعم النظارات لا بأس بها، النظارة لا بأس بها، بعضهم يتهيب لبسها. طيب إذن هذا بالنسبة للبس المخيط. بعد ذلك إذن نأتي إلى الخامس، أليس كذلك؟ ما الخامس؟ الطيب. إذا أحرم الحاج والمعتمر لم يجوز له أن يتطيب بعد إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر ولا تمسوه طيبا، فالطيب بعد الإحرام ممنوع منه. لما ذكرنا أن حال المحرم هو حال تبذل، حال تعرض للرحمة وإظهار للتشعث وإظهار للفاقة والحاجة، وليس فيها شيء من الأبهة ولا الظهور ولا نحو ذلك. فبناء على هذا نقول أنه لا يتطيب لما جاء في الحديث، وهو محل اتفاق بين أهل العلم أن الطيب مما يحرم على المحرم تعاطيه، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. لكن لقائل أن يقول ما الطيب وما الذي يحرم عليه تعاطيه فيه، فنقول الطيب الحقيقة أنه يعني هل هو كل رائحة طيبة؟ الطيب يقيد بعض أهل العلم بتقييد جيد، وهو أنه يقولون إيش؟ أنه ما له رائحة طيبة ويقصد التطيب به، ويقصد التطيب به، فهما ضابطان يعني ليس واحد، يعني ليس كل ما له رائحة طيبة يجعل عند الناس طيبا. فروائح الفواكه في أصلها نعم روائح طيبة، لكن لم يعتدي الناس، رائحة النعناع بعض الروائح طيبة، لكن هل يتطيب الناس بها؟ لا يتطيب الناس بها. فبناء على ذلك ما اجتمع فيه أمران، رائحته طيبة ويقصد الناس التعطر أو التطيب به، فإنه يدخل في كونه طيبا يمنع منه المحرم في حال إحرامه. واضح يا مشايخ؟ هذا وإذا قلنا بالحرمة فيحرم عليه استعمال سواء في بدنه أو في ثوبه ولباسه، أو كان ذلك أيضا بتعاطيه مثل الزعفران، الزعفران نوع من أنواع الطيب، فلو كان يضع في بعض أكله كما يضع مثلا إيش؟ كما يوضع في الشاي أو في القهوة أو في الأرز عند بعض الأقوام ونحوهم، نعم فنقول ما دام أنه طيب وأن المحرم ممنوع من الطيب فإنه لا يتعاطاه. واضح؟ طيب إذا قلنا الطيب ممنوع من المحرم، فعندنا شيء لا إشكال في أنه داخل في ذلك، يعني البخور التي يتبخر به الناس ودهن العود وهذه العطورات المستحدثة ونحوها لا إشكال في أنها داخلة في الممنوع. نعم وعندنا أشياء ليست بداخلة على سبيل الاتفاق، مثل رائحة الشيح أو النعناع أو نحوها في طبيعتها ليست عند الناس طيبا، لكن عندنا شيء فيه شيء من الإشكال، يعني فيه نوع عطر، لكن يختلف هل هو عطر وهل هو مقصود أو ليس بمقصود، مثل الصوابين والأدهان وبعض الشامبوات أيضا من الصوابين، يعني هي داخلة فيها. فهنا الحقيقة يريد فيها الإشكال. فنقول أولا من جهة الفعل ينبغي الإنسان أن يتوقع شيئا فيه يعني شبهة، لكن من جهة النظر فنطبق القاعدة، فما كان يقصد فيه التعطر فلا، ولأجل ذلك بعض الأدهان يكتب معطر، وإذا كان على هذا النحو وهو معلوم عند الناس ليس فقط معطر، وهو معلوم أن هذا عطر مقصود تتوق إليه النفوس، لأن بعضهم يكتب معطر كذا وهو ما بس للتسويق، لكن المقصود أنه يعرف أن هذا عند الناس له رائحة ومحبوبة ويتطلع إليه الناس ويطلبونها، فهذا يدخل في الحكم. وفيه قدر إيش؟ الظاهر أنه ليس له رائحة هذا التصنيع أو معه رائحة تزيل البعض عفن هذه المواد الكيميائية ليس بداخل، يبقى قدر في وسطها محتمل، مثل مثلا نقول لكم صابون لوكس، مع أن المشكلة فيما مضى كانت الأنواع واحدة، هالحين يخرجون لك 20 نوع، في كل شركة لها يتفننوا في ذلك ولا حد لها. أذكر أن شيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن صابون اللوكس قال لا بأس به، يعني كأنه خفف فيه، لكن هذاك الصابون كما قلت صابون نوع واحد مشهور، الآن زادت وتنوعت ويحدثون فيها، فينبغي الحقيقة اتقاؤها، وهي لا تنفك عن أن تكون فيها نوع تعطر. ولذلك يقول الفقهاء أو الدهان بدهن مطيب فدع، يعني أنه دخل في الحكم، فينبغي قدر الاستطاعة اتقاء ذلك. لكن مع هذا نقول ما عرف عند الناس أنه ليس بطيب مقصود وإن كان في رائحة جيدة فإنها لا يدخل في حكم الطيب. واضح؟ ترى هذه مسألة يعني تنقطع عندها إيش؟ تنقطع عندها الأعناق، لا لصعوبتها من حيث التنظير لكن من حيث التطبيق في الواقع، لأن الأشياء التي تدخل فيها متجددة وفي كل يوم لهم صنف ولهم حاجة، حتى ولو قلت هذا لا في بكرة يخرجون نوع ويأتي به وما تتحار فيه قليلا وتتردد فيه مرة بعد أخرى، هل يدخل أو لا يدخل، وهل هو مثل هذا أو يختلف عنه أو يزيد عنه درجة. فهذا ما يتعلق إذن بالطيب. بعد ذلك نأتي إلى السادس. لا خلنا قبل، هو السادس أو لا سادس، حلق الشعر، تقليم الأظهار، إيش، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، ثم قتل الصيد. فالمحرم في حال الإحرام نعم لا يجوز له الصيد ولا الاصطياد، ولا تقتل الصيد وأنتم حرم. ولما جاء أبو قتادة بصيد سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم أشار إليه، هل أحد، قالوا لا، قال فكل فكلوه، فأذن لهم لما لم يكن منهم معاونة ولا إشارة ولا فعل، فدل على أن الاصطياد للمحرم ممنوع منه، أن الاصطياد، وهذا لا إشكال فيه وهو محل يعني اتفاق بين أهل العلم أن الصيد ممنوع منه المحرم في حال إحرام. والصيد الذي يحرم هو ما اجتمعت فيه 3 شروط، أن يكون صيدا بريا نعم يعني مأكول اللحم، صيدا مأكول اللحم، وأن يكون بريا، وأن يكون متوحشا، أن يكون متوحش يعني ليس أليفا، فلو كان مثل الدجاج وبهيمة الأنعام ونحو هذه يأكلها المحرم لا إشكال، لكن مثل الغزال، مثل حمار الوحش، مثل الحبارة، الضبا، ها هذه كلها يمنع منها، الأرانب البرية هذه يمنع منها المحرم في حال إحرامه، لا يصيدها ولا يقتلها ولا يعتدي عليها لنص الآية. هذا بالنسبة لي إيش؟ صيد البر. طيب صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، لكن يستثنى من ذلك أن يكون صيد البحر في الحرم، يعني لو كان في مثلا مستنقع مياه جاءت به السيول حتى تبحر وجد فيه سمك ونحو في داخل الحرم يمنع لأجل الحرم لا لأجل الإحرام، لأجل الحرم لا لأجل الإحرام. نعم. طيب هنا كما يتعلق الحكم بالصيد إيش المصيد، فإن الحكم أيضا يعني بفعل الصيد، فإن الحكم يتعلق بالإشارة فيه أو التسبب له، يعني من حتى المحرم لو تسبب في ذلك فإنه يدخل في حكم المحظور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أحد منكم أشار، هل أحد منكم ناوله، ولذلك لما سقط سهم وأرادوا أن يناولوه امتنع الصحابة وكانوا محرمون وهما بعد حرم، امتنعوا من أن يعطوه شيئا، فبناء على ذلك أيضا يكون ممنوعا. ومثل ذلك لو صيد لأجله، يعني هو ما ساعده، لكن هو إنما صاده لك كما جاء في حديث الصعب بن جهتامة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذا فامتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه وجد في نفسه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال أهل العلم فجمعا بينه وبين حديث أبي قتادة فإنه لما كان يعني هو صاده للنبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر حاله فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم منه، فدل على أن الصيد إذا صيد لأجله فإنه يمنع من يمنع منه. واضح مشايخ؟ نعم. فبناء على ذلك نقول هذا بالنسبة لما يتعلق بالصيد. طبعا جزاء الصيد له كلام كثير لن نتعرض له، جاءت به الآية وتكلم عليها أهل العلم في أنه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فإذا قتل الصيد فعليه جزاء وجزاء يحكم به ذوى عدل منكم، فإن كان مما حكم فيه الصحابة فالحكم بحكمهم، وإن كان غير ذلك فإنه يجتهد اثنان من أهل النظر والمعرفة، من أهل النظر والمعرفة بهذه الأشياء ليس بالعلم بهذه الأشياء، فينظرون إلى ما يشابهها. فإن الصحابة على سبيل المثال حكموا في الحمامة بشات، قالوا لأنها مثل الشات تعب الماء، فإن كان لا مثل له من بهيمة الأنعام وما شابهها فيكون فيه القيمة، فيكون فيه القيمة، ولها تفصيلات لن ندخل فيها الآن لضيق الوقت معنا. طيب أما إذا تكلمنا عن قتل الصيد أو عانتي في الصيد ونحو ذلك، أم وسواء كان في الحل أو في الحرم، هو صيد البر وصيد البحر. طيب لو قتل غير الصيد نقول لا جزاء فيه ولا يتعلق بحكم، لكن يمنع من قتل القمل لأن فيه ترفه والمحرم ممنوع من الترفه، لا أن فيه جزاء ولا أنه صيد ولا أنه صيد. بعد ذلك نأتي إلى السابع ولا الثامن؟ ها السابع، ما هو؟ علي اللي قلته، عقد النكاح. عقد النكاح ممنوع منه المحرم في حال إحرامه، لما جاء ذلك في حديث مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في بعضها ولا يخطب. نعم. فإذا ممنوع أن يكون أحد طرفي العقد رجلا أو امرأة، وممنوع أن يكون وليا في النكاح أو وكيلا فيه لأنه لا ينكح سواء كان بالأصالة أو بالولاية والوكالة. واضح؟ فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن حال النكاح هو حال الاستمتاع والترفه، والمحرم ممنوع منه في تلك الحال فنقول أنه ممنوع منه، ونهوا عن الخطبة لأنها مقدمة إليك كما جاء في الحديث. لكن هذا المحظور الوحيد من المحظورات الذي قال أهل العلم أنه ممنوع من المحرم، لكن لو فعله لا فدية فيه، لكن لا يصح العقد ويحتاج إلى تجديد. إذن هذا هو السابع. الثامن هو الجماع أو الوطء، فإذا وطأ الرجل زوجته وهو محرم فإنه أو وطأ امرأة نسأل الله السلامة بالحرام في حكم ذلك، لكن الحكم لها جهة وفساد الحج أو تعلق بمحظورات الحج له جهة أخرى. فنقول إذا وطأ امرأة نعم أو حصل منه جماع فإن الحج في ذلك فإنه فعل محظورا من محظورات الإحرام، لكن الوطء كما ذكر أهل العلم يترتب عليه خمسة أشياء. إذا كان قبل التحلل الأول، وسيأتينا بيان متى يحصل التحلل الأول، فأولا يفسد حجه، والثاني أنه يمضي في فاسده، والثالث أنه يجب عليه قضاؤه من السنة القادمة، والرابع أنه عليه بدنه يذبحها، والخامس أن الزوجين يتفرقان في الموطن الذي حصل منه الجماع فيه حتى يحلان. والمقصود بأن يتفرقان يعني ما يكون في سيارة واحدة، ما يكون في خيمة واحدة، لكن لو كان في حملة واحدة ونحو ذلك لا يعتبران حصل الافتراق بينهما، لكن لا يجتمعان في مكان واحد لا في دابة ولا في غرفة ونحوها. إذن هذه خمسة الأشياء. من أين قيل بذلك؟ قالوا حكم الصحابة رضوان الله عليهم، جاء هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يختلف أهل العلم أن هذا متعلق بذلك، إلا أنهم قالوا أن الافتغاق في هذا ليس بلازم، وإنما هو على سبيل السنية، جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذن هو الثامن، واضح يا أخوان؟ نحن ذكرناها على شيء من أما إذا كان بعد التحلل الأول الوطء فهو محظور من محظورات الإحرام إلى التحلل الثاني، لكنه لا يفسد الحج، وإنما عليه فدية وحجه صحيح، عليه فدية وحجه صحيح في ذلك. التاسع والأخير من محظورات الإحرام ما هو؟ حصول الإنزال، إنزال المني بمباشرة أو بما دون الجماع، إنزال حصول الإنزال بدون جماع، لأن الإنزال هو قضاء للوطر والشهوة وإتيان للرغبة والشهوة، والحاج والمحرم ممنوع من ذلك، فلأجل ذلك لم يجوز له فعلها هذا، وهذا بإجماع أهل العلم. ومحل الكلام هنا أن يكون هذا بفعل منه، كما لو كرر النظر أو لمس امرأة أو باشرها فيما دون الفرج أو نحو ذلك. أما لو كان بنحو بما لا قدرة له به، كما لو كان بفكر، لأن الفكر لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو كان ذلك باحتلام، أو كان ذلك بنظرة عابرة لكنها حركت في قلبه، فنقول من في هذه الحال لا شيء. لكن إذا حصل منه إنزال بسبب من جهته كمس أو مباشرة أو تكرار نظر ونحوه، وإن كان في التكرار النظر فيه شيء، لكن عندهم أنه داخل في هذا، فإنه تكون أو يكون قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، وهذا المحظور لا تفسد به أو لا يفسد به الحج، لأنه ليس مثل الوط في عظمه وحكمه، لكنه تجب عليه في ذلك الفدية، تجب عليه في ذلك الفدية، يقولون عليه بدن وبعضهم يقول عليه الشاة، ولهم في هذا تفصيل، فلما كان الأمر في شيء من الاختصار نترك ذلك إلى يعني حينه ويعني يستفتى فيه. هذا إذن ما يتعلق بمحظورات الإحرام. تقدم بنا ما يتعلق بالرجل وما يتعلق بالمرأة وما يشتركان فيه، فحلق الشعر وتقليم الأظفار يشتركان فيه الرجل والمرأة سواء، ومثل ذلك الطيب، ومثل ذلك عقد النكاح، ومثل ذلك الجماع أو الإنزال. نعم. أما لبس المخيط أو تغطية الرأس فهذا مختص بالرجل دون المرأة، والمرأة إحرامها في ثيابها تحرم في ثيابها، لا غير أنها لا تمنع مثل ما ذكرنا قبل قليل إلا من شيئين، القفازات ولا تنتقب المرأة، والنقاب، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فالنقاب كما ذكرنا هو الذي يغطى به الوجه ويجعل فيه فتحة للعينين، والقفاز هو ما يلبس على اليدين، وكانوا يلبسونه لأجل الحر ودفع شدة الشمس، وقد يلبس لأجل ذلك ولأجل البرد أو لأجل الستر والبعد يعني عن تكشف نحو ذلك، فأيا كان السبب فإن في حال الإحرام ممنوع منه، ويستعمل ما سواه مما لا يسمى قفازا. وأيضا المرأة تغطي وجهها لكن بغير النقاب، إما بخمار مسدول عليها أو نحوه. نعم. فهذا ما يتعلق بالنسبة لإحرام المرأة، لو أنها لبست حليها أو اختضبت ونحوه فلا يكون ذلك ممنوعا لما ذكرنا من اعتبار الأصل، ولذلك جاء عن ابن عمر أو عن النساء أنهن كنا يلبسنا أو يفعلن شيئا من ذلك فلم يكن ينهاهم عن الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذا تكلموا عن محظورات الإحرام ففي آخر الكلام على هذا يتكلمون على مسألة، وهو يقولون وتسن قلة الكلام، وهذا فيه معنى عظيم، وذلك أنهم لما تكلموا عن المحظورات التي أصلها مباح منعت في حال الإحرام، فإنهم يتكلمون على ما ينبغي للمحرم من صيانة إحرامه من المعاصي والسيئات، فإن كثرة الكلام مورثة للسقط، مورثة للغيبة، مورثة للنميمة، مورثة للفحش، مورثة لأشياء كثيرة. وكأنهم يستشعرون أو يذكرون قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الإشارة إلى الجدال وهو الكثير لما يحصل ذلك كثيرا، والرفث هو الجماع ومقدماته، والعصيان سائر المعاصي والسيئات. ولذلك بعض السلف كان إذا أحرم ما يتكلم، يقولون كأنه حية صماء، حية تتكلم ما تتكلم. ومن عني بحجه وتلمس يعني ما يكون فيه تمام فإنه يوفق، ومن لا فقد فات عليه خير كثير، فقد فات عليه خير كثير. وكم يؤتى الإنسان من كلمة يتكلم بها، ومن شيء يسير يفسد عليه أشياء عظيمة. وربما يجتهد الإنسان في الحج في مواطن كثيرة، لكنه تقع منه زلة لم يلقي لها بال، فتذهب بشيء كثير من خيره وشيء عظيم من فعله، والله المستعان. ولا يوفق لذلك إلا موفق، ولا يوفق لذلك إلا موفق. إذا أتينا للفدية، فنحن الحقيقة أشرنا لها في معرض الكلام على المحظورات، لكن نعيدها بشيء من الإيضاح. من المحظورات ما يجب فيه الفدية على التخيير، وهي حلق يجب فيها الفدية على التخيير صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة وإعطاؤها فقراء الحرم، هذا خاص بفقراء الحرم. نعم، هذه الفدية على سبيل التخيير تفعل أي واحد من هذه الأشياء يناسبك. في أي شيء تشرع هذه الفدية؟ في من قلم أظفاره في 3 أظفار فما زاد، أو في حلق شعره 3 شعرات فما زاد، نعم، أو غطى رأسه، أو لبس مخيطا، أو لبس مخيطا. وفي الإنزال أيضا كلام، هل يكون في المقصود بالشاة شاة أو فدية وأذى؟ كلام ليس عندي فيه الآن شيء من التحقيق، وهي من المسائل التي فيها الإشكال في تحريم ما ذكره الفقهاء، وأيضا في ما يتعلق بذلك، ومن يحتاج إلى ذلك يستفتي فيه. هذا إذن ما يتعلق التي الكفاء محظورات الفدية في محظورات الإحرام. أصلها حديث كعب بن عجرة جاء في حلق الشعر، فكان غيره مثله. الثاني منها ما يجب فيها كفارة خاصة، وهي قتل الصيد، وذكرنا أنه جزاء مثل ما قتل من النعم، أو قيمته إن لم يكن له مثل، واضح. الثالث هو الوط، وله كفارة تخصه على ما ذكرنا من الخمسة الأشياء التي تتعلق به. والرابع هو ما لا كفارة فيه، وهو عقد النكاح. والإنزال متردد، هل في الشاة يعني ذبح نسيكة أو فدية على التخيير؟ هذه يعني فيها شيء من البحث والنظر، واضح يا أخوان. بقيت مسألة فيها الحقيقة شيء من الإشكال، وهو هل هذه المحظورات تعلق الحكم بها في حال العلم والقصد، أم أن الحكم فيها سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا؟ هذا يعني محل البحث. عندك سؤال يا عبد الله؟ نأخذها قبل أن نجيب على هذا السؤال، تنريحكم شوي. لبس القفازين للمرأة عليها الفدية؟ إذا لبست القفازين فهو محظور من محظورات الإحرام بالنسبة عليها، وكذلك النقاب فعليها الفدية. هنا نقول أولا بالنسبة لمن فعل ذلك عالما قاصدا فعليه الفدية، فعليه الفدية سواء كان معذورا أو غير معذور. واحد يعني في برد فلبسه، نعم، للحاجة إليه، فنقول كفر، لأن كعب بن عجرة كان محتاجا لحلق شعره فحلق شعره فكفر في ذلك، واضح؟ هذا بالنسبة للعالم، هذا بالنسبة للعالم. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا، إن كان جاهلا فالحقيقة أنه إن كان مثله يجهل هذه الأشياء وحاول التعلم ولم يستطع وبذل وسعه ولم يستطع فهو معذور، لكن إن كان قد فرط وما تعلم مع أنه مأمور بتعلم أحكام الحج عند إتيانها فإنه عليه الفدية، لأنه يكون هو الذي تسبب على نفسه في الجهل. لكن واحد حاول أو بلده ما فيها أحد يعلمه وسأل وأفتوه بمثل ذلك ولم يجد أكثر من هذا، نقول هذا مثله معذور. لكن واحد يمكن حضور مثل هذه الدروس، يمكن الإتيان للمساجد وحضور الأذى، يمكن شراء الكتب والنظر أو اتصال بأهل العلم والفضل وسؤالهم ثم لم يفعل وأخطأ، نقول أتيت من جهتك. وهذه خاصة من المسائل الظاهرة، لو كانت مسألة خفية تخفى على عامة الناس ونحوهم فنقول يمكن العذر فيها وإلا فلا. أما النسيان فالنسيان لا ينفك عنه أحد، كذا ولا لا؟ هل الإنسان يستطيع أن يحجب نفسه عن النسيان؟ لا يستطيع، لا يستطيع. فبناء على ذلك نقول من فعل هذا ناسيا فلا إشكال في ذلك. لماذا؟ أو يكون هل يكون معذورا أو لا؟ الحقيقة أنهم يقولون أنه إذا ترتب على ذلك إتلاف فهو مثل الجناية، يستوي خطأها وعمدها. حلق شعره، قلم أظافره، هذا يمكن أن تعود أو لا يمكن أن تعود؟ لا يمكن أن تعود، فبناء على ذلك حتى ولو كان ناسي يلحقون بالفدية، وليس هذا ببعيد لأنه مثل الجناية التي لا يمكن العود فيها. أما إذا كان شيء إيش مما لا يفوت، غطى رأسه يزيل ما في رأسه، نسي أنه محرم يزيل ما على رأسه، مثلا تطيب فيزيل الطيب ويغسله حتى يذهب، وهكذا. الوط ها الأول شيء يعني هل ينفع فيه النسيان أو لا؟ يقولون الصحابة ما فرقوا فيه، ما فرقوا، لكن هذا ليس بدليل. لكن هل هو إتلاف أو ليس بإتلاف؟ فإن كان يعني شيء يعني انتهى وما يرجع، يعني باعتبار أن الشهوة قد انتهت لا يمكن إرجاعها ونحو ذلك وفات محلها، فيلحق بأن النسيان فيه لا يترتب عليه حكم. أما إذا قلنا من أن لا ينفك الإنسان من النسيان فيها وليس بإمكانه إعادتها وأنها لا ليس فيه إتلاف كالأظافر والحلق، فيسهل فيه أو يقال من أن النسيان عذر يرتفع معه أثر ذلك من فساد الحج ونحوه، وهذا ليس الحقيقة ببعيد. ولو قيل من أنه لا يعذر فقد يلحق الإنسان في ذلك بلاء كبير، خاصة مع يعني صعوبة الحج والوصول إليه ونحو ذلك. والنسيان في الأصل من الأعذار القائمة التي تعرض للناس وجاء الشرع بالعفو عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقدم النسيان على الخطأ، فبناء على ذلك يكون العذر فيه قائما والاعتبار فيه ظاهرا. هذا إذا ما يتعلق بالنسيان لها. وإن كنت أقول في هذا ما ذكرته لكم إنما هو كالتوطئة، ويحتاج الإنسان زيادة يعني التدقيق في مثل هذه المسائل، خاصة أنه ذكرناها على سبيل الاستعجال والإجمال كالتأسيس لكم لهذه المسائل حتى تتزودوا منها وتتضلعوا فيها وتتعلموا كثيرا من أحكامها. يعني أظن أن الوقت بنا أزف بنا فما نستطيع أن نقول شيئا، يعني كان بودي أن أحاول أن أذكر مسألة ومسألتين يتهمنا، لكن ما دام أن الإخوة يشيرون إلينا بانتهاء الوقت ولا نريد أن ندخل على غيرنا ولا أن نأخذ وقت أحد سوانا، وأيضا نحن أخذنا جملة الحمد لله طيبة في هذا الباب، فنكتفي بهذا القدر. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يجزيكم خيرا على حضوركم ومشاركتكم، أسأل الله أن يجزي الإخوة المشاهدين على صبرهم وتحملهم وملازمتهم لمثل هذه المجالس، وأسأل الله أن يجزي الإخوة القائمين على هذا الصرح خير الجزاء، إعدادا وإشرافا وبذلا وتسهيلا ونقلا، وكل من ساعد في ذلك بأي وجه من الوجوه، وأن لا يحرمنا فضله، وأن لا يمنعنا خيره، وأن يجعلنا وإياكم نلتقي على خير وهدى وبر وتقى، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.